نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع فؤاد عبد القادر راغب من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية. أخونا عرضنا له سؤالا في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة سؤالان. سؤاله الأول يقول: ما هو وقت إخراج زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها من النقود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن وقت إخراج صدقة الفطر يبدأ قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، وأفضله قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج صدقة الفطر بالنقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، وكان وقت فرض هذه الصدقة يتبايع الناس بالدرهم والدينار، ولم يشرع لهم ذلك عليه الصلاة والسلام. والخير والبركة في الاقتداء، وكلما كان الإنسان أعظم اقتداء كان عمله أقرب للسلامة وأوفى بالنفع وإحياء القلب وعمارته. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكنك لا تجد أي خبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في إخراج الصدقة، صدقة الفطر، من غير الطعام. وإنما أفتى من أفتى من أهل العلم بجواز إخراجها نقدا بناء على ما فهموه من القصد في شرعية هذه الصدقة، وأن القصد منها نفع الفقير. فلما رأى من أفتى بذلك أن الفقير ينتفع أكثر بالنقد، يشتري به ملابس أو غير ذلك، قال: القصد مصلحة الفقير، وما دامت تتحقق في شيء آخر فلما لا يجوز. وجواب ذلك أن المشرع إنما يبلغ عن الله رسالاته، وهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. فإذا شرع لنا أمرا وترك غيره مع وجود ذلك الأمر وتيسره للناس، علمنا أن ثمة حكمة أرادها من تشريعه ذلك، ومتابعته واقتفاء أثره فيما يشرعه صلى الله عليه وسلم هو واجب المسلم. وإذا أخر الإنسان الصدقة عن صلاة العيد وجب عليه أداؤها، لكنها لا تكون من حيث الأجر والموقع كحالها لو دفعت قبل صلاة العيد، فإنها قبل صلاة العيد واجبة وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وبعد العيد صدقة من الصدقات يجب قضاؤها. ولو أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة فلا حرج في ذلك، وإنما على باذلها أن يتحرى أهلها وأن يسعى لتطلب من يكونون محتاجين لها أكثر، وأن لا يغتر بالذين يتعرضون للناس في الشوارع، ذلك الذين يأخذونها فيبيعونها بأقل من عشر ثمنها أو أكثر من ذلك، وهم إنما يريدون نقودها. ولو أن هذا الباذل بحث عن البيوت الفقيرة والأسر المعدمة والنساء المرملات واليتامى المعوزين لوجدهم، فإن في بلاد الله، في كل بلاد الله، الفقير والغني واليتيم وغير اليتيم. وإنما على الإنسان أن يتطلب موقعا لصدقته تقربا إلى الله وإحسانا إلى عباده وامتثالا لاتباع هدي نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا فؤاد عبد القادر راغب من محافظة مطروح جمهورية مصر العربية يسأل أيضا ويقول: إنني أحلف بألا أعمل شيئا ما ندما مني على فعل هذا الشيء، وأعود مرة أخرى بل مرات لفعله رغم أنه محرم، فماذا علي أن أفعل؟ الواجب على المسلم أن ينكف عن الحرام ولو لم يحلف، فإذا حلف ألا يرتكب المحرم كان الأمر أعظم والانكفاف أوجب، فعليك أن تكفر كفارة اليمين في المخالفة، وعليك أن تكون ذا شخصية قوية وعزيمة صادقة وتصرف نبيل بأن تدع المعاصي دون أن تحتاج إلى يمين في تركها، وإذا حلفت على تركها كان الأمر أعظم وجوبا والمسؤولية آكد. فاتق الله في نفسك، وعلى كل مستمع أن يتقي الله في نفسه وأن يدعى ما حرم الله عليه خشية أن توافيه المنية وهو مرتكب ما حرم الله عليه، فيبعث يوم البعث متلبسا بتلك الحادثة. نسأل الله العافية للجميع. اللهم المستمع حسن محمد من الصومال ومقيم في جيزان له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: أديت فريضة الحج من مال فيه شبهة الربا، هل هذا الحج صحيح وهل يلزمني إعادته؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والإنسان في أعمال البر وفي غيرها ينبغي له ويجب عليه أن يتحرى في كسبه، لكن أعمال البر أمرها أعظم. إن قريشا لما بنوا الكعبة وهم كفار مشركون يأكلون الميتة ويأكلون الدم، اتفقوا على أن لا ينفقوا على بناء الكعبة إلا من الكسب الحلال، فلم يجمعوا من المال إلا القدر الذي جعلهم يخرجون حجر إسماعيل من بناء الكعبة. فإذا كان الكفار مشركون يتحرون في قربهم إلى الله أن لا يدخلوا فيها مكاسب محرمة من ربا وقمار وسرقة ونحوها، فكيف بالمسلم؟ أرادك أخي السائل أن تهيئ نفقة حلالا وأن تعيد الكرة فتحج بيت الله، لا أقول إن حجك باطل، لكن لا شك أن الإنسان إذا أكل من كسب ربوي أنه مرتكب ما حرم الله. الله وصف الذين يأكلون الربا بأن أحدهم لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وبين عظم أمر الربا وشدد فيه جل وعلا لعلمه يضر لذلك العمل وأثره السيء على الأمم. والذي يبدو لي أن الله قد وسع عليك أيها السائل، فاحرص على تهيئة نفقة حلال لتحج منها، وإياك والتطلع لمجاراة من كانوا على قدر كبير من الثراء، فكل إنسان يعمل على قدر استطاعته. لا أستطيع أن أقول إن الحج باطل، ولكني أحب لك أن تعيد الكرة وتجدد التوبة وتقلع عن المكاسب المحرمة. والله يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. له سؤال يبدو عن ذلك الحج الذي فيه شبهة الربا أو الذي في نفقته شبهة الربا. يقول: رميت الجمرات كلها قبل الظهر، ماذا يلزمني؟ يلزمه يلزمك أن تذبح شاة لفقراء الحرم لأنك بمثابة من ترك الرمي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج قال للناس خذوا عني مناسككم، رمى يوم العيد بعد طلوع الشمس قبل الزواج، لكنه لم يرمي في الأيام الثلاثة الباقية، إنه رمى ثلاثة أيام بعد العيد إلا بعد الزوال. وللمسلم برسول الله أسوة حسنة، ولا يحل للإنسان أن يتعمد مخالفته صلى الله عليه وسلم، وإن فعل متعمدا فإنه لم يقض ذلك الواجب، فيترتب عليه ما كان يفتي به الصحابة. فالمفتى به أن من ترك رمي الجمرات أو رماها قبل وقتها فعليه الفدية ذبح شاة لفقراء الحرم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من نينوى في العراق رسالة بعث بها الأخ فؤاد محمد علي الرملة فيما يبدو. أخونا يقول في رسالته: سمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرق الإسلامية 73 فرقة، فهل الصوفية هي إحدى تلك الفرق أو الباطنية؟ كما أنه يوجد عندنا الكثير من الطرق الصوفية، ومنها النقشبندية، وفرقة لم أسمع بها حتى الآن شيخ صالح الكسنزانية فيما يبدو، ويدعون أن شيوخ هذه الطرق هم خلفاء الرسول، وأنهم يزكون القلوب ويطهرونها ويؤدبون النفوس الإنسانية ويعقلونها، ويقولون من لم يسلك أحد هذه الطرق فإنه هالك يوم القيامة. أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا كلام منكر ومسلك فظيع وجرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الفرق فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو في رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرق فهو من الفرق الضالة. وهؤلاء المتصوفة الذين طوروا هذا المذهب أو هذه الطرق حتى جاروا بها عن الصراط السوي، فأصل التصوف إنما هو في الحقيقة من لبس الصوف والتعلق بخشن الملبس. وقد اختلف الناس هل هي من الصوفية أو من الصفة أو من الصوفة، لكن الصحيح أنها ترجع إلى لبس الخشن من اللباس، والصوف هو أخشن الملابس في ذلك الزمن. فهؤلاء المتزاهدة تطور الأمر بالمقتدين بهم حتى اتخذوا لأنفسهم منازل، أقصد منازلا دينية، ورأوا أنهم يتدرجون في سلوكهم إلى أن يصلوا حدا ترفع عنهم التكاليف، فلا تجب على أحدهم الصلاة ولا الصوم ولا يحرم عليه شيء، ويسمون ذلك الواصل. ومن هذه الدعاوى ما يزعمونهم من اطلاعهم على ما في القلوب أو صقلها، يعني صقلها تنظيفها أو تزكية النفوس، وأن من لا يتبعهم فليس على هدى، وكل ذلك من الضلال. أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا جاء خبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. نصيحتي للمتدينين ألا يغتروا بالمتصوفة، وأن يبحثوا عن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وعن هدي صحابته، وسيجد مشقة في بادئ الأمر، لأن هؤلاء المتصوفة يدعون أنهم يتلقون عن النبي، وربما بعضهم يتطور ويدعي أنه يأخذ مما كان يأخذ منه النبي، وبل بعضهم يرى أبلغ من ذلك أنه يتحكم في هذا الكون، وكل ذلك منكر ومن الضلالات ومن اتباع الشيطان والعياذ بالله. وكل هذه الأمور البدع خرجت من منهج في بداية الأمر واحد، ثم تشعبت وقاد كل فرقة شيطان يوجهها حيث شاء ويصدها عن سبيل الله. يوضح ذلك قول مصطفى صلى الله عليه وسلم: فقد خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا من عن طريق يمين ذلك الخط والشمال متعرجة ومتعددة، قال: وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الطرائق الصوفية والمناهج البدعية والدعوات الكاذبة والصلوات الملفقة، يقول الصلاة المشيشية والصلاة الفلانية والصلاة الفلانية. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصحابه: علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، على خلاف في الألفاظ هذا. فجاءوا وقالوا الصلاة الفلانية: اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، وإلى آخره. أفضل من ذلك وأسلم ما ورد عن رسول الله: ومن سلك غير طريقه زلت به القدم وغدف به الطريق إلى متاهات يوشك أن لا ينجو من ضياعها وضلالها. الهدي هدي رسول الله، والهدى هدى الله يهدي به من يشاء، والضلال بترك ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنصيحتي للسائل وللمستمع في العراق وفي البلاد السعودية وفي كل مكان من بلاد الله أن يدع المتصوفة وصوفيتهم، وأن يسأل أهل العلم كيف كان رسول الله يفعل وكيف كان أصحابه يفعلون وما الدليل على ذلك. وبحمد الله قد خدمت هذه الشريعة، فألفت الكتب الصحيحة، صحاح الأحاديث البخاري ومسلم، وما صح في الأمهات الأربع سنن النسائي والترمذي وأبي داود وابن ماجه، وما في غيرها من دواوين الإسلام، إن كان عالما بحث عن الدليل بنفسه، وإلا سأل أهل العلم المتخصصين في هذا الفن. وما أكثر الخير في كتب الإسلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين لام نون من مكة المكرمة. أخونا يسأل ويقول: إذا ذهبت إلى فراشي لأنام ثم ذكرت الله وأنا على الفراش، وبعد ذلك طرأ لي غرض من الأغراض فقمت عن فراشي وعدت إليه، هل يلزمني أو هل تنصحونني بأن أعيد ذلكم الذكر؟ جزاكم الله خيرا. أما إعادة ذلك الذكر فحسن، وهذا خير تستكثر منه، وأما هل يلزم فلا يجب، لأن الواجبات في الدين بينها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يتجنب الإنسان الشرك بمختلف صوره، وأن يكف أذاه عن الناس، وأن يؤدي الصلوات الخمس بما لها من أركان وسنن وواجبات، وما زاد عن ذلك من الأذكار خير يستجبه المرء لنفسه ويستدفع به الشر. وكلما أكثرت من الذكر كثر خيرك إن شاء الله، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا له أقارب يصفهم بأنهم سيئي الأخلاق، يقول: إن لي أقارب سيئون الأخلاق هكذا يعبر، ينتشر بينهم الحسد والكذب والنفاق، ويصف نفسه فيقول: وأنا الحمد لله رجل متدين ولا ينقصني إلا صلة الأقارب، هل يجب علي أن أصلهم؟ وإذا ذكرتهم في غيبتهم بالسوء والسب فيهم، هل علي ذنب في ذلك؟ صلة الرحم أمر هام وعمل كريم، والله جل وعلا جاء في الحديث الصحيح في قصة تعلق الرحم واستعادتها بالله أن الله قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وصلة الأرحام ولو كانوا على غير هدى من الأمور المطلوبة في الدين، فصلتهم إذا كانوا غير مهتدين نصحهم وإرشادهم ودعوتهم لترك الشر والإقبال على الخير. وأما الحديث بهم وذمهم والوقوع في أعراضهم، فإن كان لمقصد شرعي كالتحذير من صحبتهم أو مرافقتهم فلا حرج من ذلك، لأن هذا من النصح لعباد الله، وإن كان من أجل التندر والوقيعة فلا يجوز ذلك. وقول من قال غيبة لفاسق، ليس المقصود به أن الفاسق يجوز اغتيابه، وإنما أن الفاسق إذا ذكر بفسقه ليتجنب شره ويتقى ضرره لا يأثم من فعل ذلك، لأن الفاسق هو الذي فتح على نفسه باب القيلة والقال، باب القيلة والقال. فينبغي للإنسان أن يجتهد في تزكية نفسه وفي إيصال الخير إلى إخوانه، والأقربون أولى بالمعروف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من قطر الدوحة، وباعثها أخ من هناك اسمه عويل موسى، يقول: شركات تحضير الخدم والعمال الذين يأخذون مالا من العامل ومن رب العمل أي الذي طلب استقدامهم، ما حكم هذا المال؟ إذا قام الإنسان بعمل لآخر لا يظهر لي حرمة أخذه العوض عليه، فإذا قلت لشخص ابحث لي عن عمل أعمل به، فإذا وجدت لي عملا أعطيتك كذا وكذا من المال، لا يظهر لي تحريم ذلك. وإذا قلت لك أو قلت لي ابحث لي عن عامل يخدمني وإذا وجدته لي أعطيك هذا المبلغ، أو اتفقت معي على أن تحضره لي بهذا المبلغ، لا أرى ما يمنع ذلك. وإنما الممنوع أن يستخدم الإنسان عمالا باسمه ليعملوا عنده في ظاهر الأمر فيبثهم في بلاده يعملون ويدفعون له خراجا أو ضريبة، هذا أمر لا يجوز، لأنه لم يحصل العمل لهم، ولأنه خالف أوامر ولاة الأمر في بلده، فهو ارتكب أمرين: أخذ شيئا بدون مقابل، وأخالف أوامر ولاة الأمر المصلحية التي من شأنها ترتيب شؤون المجتمع وتقليل الخلطة فيه إلا للضرورة. أما أخذ الإنسان في مكتبه أجرة على العامل لما ييسر له من مستخدم يستخدمه، وأخذ شيئا من طالب الخدمة لما يسر له من استقدام عامل، أرجو أن ذلك باق على الإباحة ولا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما تبقى من وقت هذه الحلقة يبدو أنه من نصيب المستمع علي أيوب من بني غازي في ليبيا، يسأل عن حكم الشرع في محضري أرواح الموت، يقول: هذه روح فلان مات في سنة كذا. هذه مسألة تحضير الأرواح مسألة شاعت، ولا سيما في هذا القرن الميلادي، وانتشرت، يزعم أن هذه الحاضرة والمتكلمة روح فلان، ولا سيما أن المتكلم قد يتكلم بصوت شبيه تمام الشبه بفلان الذي يدعي أن هذا المتكلم روحه، وقد لاقيت رواجا في بعض البلاد العربية الإسلامية، وكثر الدعاة لها، واتسعت وعرضت الدعاوى بصحتها، وكل ذلك باطل لا أصل له. إذا مات الإنسان لا يستطيع أحد أن يستحضر روحه، وإنما هذا الذي يحضر إنما هو قرين ذلك الميت من الشياطين، لأنه ما من إنسان إلا وله قرين يعمره بالشر وقرين يعمره بالخير. ولما قيل للنبي وأنت يا رسول الله، قال نعم وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، واختلف في خلافة أسلم، هل هي أسلم هو ذلك القرين أو أسلم من شره أنا؟ والمسألة مبسوطة في شروح الحديث، إنما المسألة في مسألة هذه الاستحضارات إنما هي في الحقيقة أصوات العفاريت قرناء الميت. والإنسان مع أنه ليست له في كثير من الأحوال قدرة العفاريت يستطيع أن يقلد الأصوات، فكيف إذا كان القرين ملاصق مدة طويلة؟ إنه يستطيع أن يحاكي قرينه ويصف كلامه كأنه هو الذي يتكلم، ولخبرته به الطويلة يعرف كثيرا مما وقع منه في حال مصاحبته له. فهذه الدعوة الكاذبة أن تلك روح فلان، يستحضر الإنسان روح والده أو والدته ويسمع صوتها أو صوته ويؤمن بذلك، كل ذلك من أعمال الشياطين، ومن صدق أحدا من هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن هؤلاء من العرافين والكهنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لكنه لا يقصد الكفر ولا يدري عنه، فهذا باب التوبة أيسر له والرجوع إليه أقرب وأيسر. والخلاصة أن هذه الدعاوى قد انكشف أمرها في الوقت الأخير وتبدى عوارها وتنكر لها بعض مروجيها، وقرأت في بعض الصحف من مدة لا أتذكر سنوات أن أحد مدعيها والداعين لها في بعض الأقطار العربية القريبة نشر مكذبا لهذه الأحوال ومتبرئا منها ونادما على ما فعل، وهكذا يأبى الله إلا أن يزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فعلى المسلم أن يعتني بما ينفعه من تعلم وتعليم وخشد وإنفاق وطاعة لله جل وعلا، وأن يدع ما لا فائدة فيه وإنما فيه الضرر المتحقق، والله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخ صالح.